بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 113 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا، اللهم آمين. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 29 من المجلد الخامس. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم وأن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: غزوة بواط. قال رحمه الله عز وجل: غزوة بواط من ناحية رضوى. قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، يعني من السنة الثانية، يريد قريشا. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. وقال الوكدي: استخلف عليه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 راكب، وكان لواءه مع سعد بن أبي وقاص، وكان مقصده أن يعترض لعير قريش، وكان فيه أمية بن خلف لعنه الله، ومائة رجل وألفان وخمسمائة بعير. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث ما بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى، ثم غزا قريشا يعني بذلك الغزوة. ثم غزا قريشا يعني بذلك الغزوة التي يقال لها غزوة العشيرة وبالمهملة العسيرة والعشير وبالمهملة والعشيراء وبالمهملة. بالمهملة يعني بالسين بدل الشين. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبي سلمة بن عبد الأسد. قال الوكلي: وكان لواءه مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال: وخرج عليه سلمة، تعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام. قال ابن إسحاق: فسلك على نقب بني دينار، ثم على فيفاء الخبار، فنزل تحت شجرة ببطحاء بن أزهر يقال لا ذات الساق، فصلى عندها، فثم مسجده صلوات ربي وسلامه عليه، فصنع له عندها طعام فأكل منه، وأكل الناس معه، فرسوم وثافي البرمة معلوم هنالك، واستسقى له من ماء يقال له المشيرب، ثم ارتحل فترك الخلائق بيسار، وسلك شعبة عبد الله، ثم صب لليسار حتى هبط بليل، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة، ثم سلك فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة، ودع فيها بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله، حدثنا وهب، حدثنا شعب عن ابن إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم، فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوات؟ قال: 19. قلت: كم غزوة أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوة العشيرة يقال بالسين وبهما مع حذف التاء وبهما مع المد، اللهم إلا أن يكون المراد غزاة وذات شهد أن مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم العشيرات، وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غير، ولم يشهد زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره ابن إسحاق بينما ذكره محمد بن اسحاق رحمه الله عز وجل بين هذا الحديث، والله تعالى اعلم. قال محمد بن اسحاق: ويومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما قال: فحدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي، حدثنا ابو يزيد محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت انا وعلي بن ابي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهرا فصالح بها بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة فودعهم، فقال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤلاء النفر من بني مدلج يعملون في عين لم ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم فغشينا النوم فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا بقدمه، فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا أبا تراب، لما عليه من التراب؟ فأخبرناه بما كان من أمرنا، فقال: ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أحيمر ثمود الذي عكر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي حتى يبل منها هذه، ووضع يده على لحيته عليه السلام. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولو شاهد من وجه آخر في تسمية علي أبا تراب رضي الله تعالى عنه، كما في صحيح البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه خرج مغاضبا فاطمة فجاء المسجد فنام فيه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عنه، فقالت: خرج مغاضبا فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمسح فجعل يمسح فجعل وجعل يمسح التراب عنه رضي الله تعالى عنه، ويقول: قم أبا تراب. قال رحمه الله عز وجل: غزوة بدر الأولى. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار قرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، وهي غزوة بدر الأولى، وفاته كرز فلم يدركه. قال الوكدي: وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: والوكدي وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام جمادة ورجبا وشعبان، وقد كان بعث بين يدي ذلك سعدا في 8 رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد كهذا كان بعد حمزة رضي الله تعالى عنهما، ثم رجع ولم يلق قيدا. هكذا ذكره ابن إسحاق مختصرا. وقد تقدم ذكر الوقت إلى هذه البعوث الثلاثة، أعني بعث حمزة رضي الله تعالى عنه في رمضان، وبعث عبيدة رضي الله تعالى عنه في شوال، وبعث سعد رضي الله تعالى عنه في ذي القعدة، كلها في السنة الأولى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رجعت ورا كلها في السنة الأولى. قد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب، حدثني يحيى بن سعيد، قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا سعد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا أبي، حدثنا مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق حتى نأتيك وتؤمنا، فأوثق لهم فأسلم. فقال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوثق حتى ناتيك وتؤمن ما فأوثق لهم رسول فأوثق لهم فأسلموا. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون 100، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا لما تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضهم لبعض ما ترون؟ فقال بعضنا نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنخبره. وقال قوم لا بل نقيم هاهنا. وقلنا أنا وفي أناس معي، وقلت أنا في أناس معي لا بل نأتي عير قرش فنقتطعها. وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له. فانطلقنا إلى العير، وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقام غضبان محمر الوجه فقال أذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة، لبعثنا عليكم رجلا ليس بخيركم، أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله تعالى عنه، فكان أول أمير في الإسلام رضي الله تعالى عنه. فكان أول أمير في الإسلام. وقد روى البيهقي رحمه الله عز وجل في الدلائل من حديث يحيى بن أبي زيد عن مجالد به نحوه، وزاد بعد قولهم لأصحابه لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقالوا نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام. ثم روى من حديث أبي أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه فذكر نحوه، فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك. وهذا أنسب، الله تعالى أعلم. هذا الحديث يقتضي أن أول أمراء السرايا عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله تعالى عنه، وهذا خلاف ما ذكره ابن إسحاق أن أول الرايات عقدت لعبادة بن الحارث ابن عبد المطلب. وللواقدي حديث زعم أن أول الرايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم جميعا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: باب سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، والتي كانت سببا لغزوة بدر العظمى، وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن الرئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيه من الأنصار أحد، وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه، بن حرثان حليف بن أسد بن خزيمة، عتبة بن غزوان حليف بن نوفل، وسعد بن وقاص الزهري، وعامر بن ربيعة الوالي حليف بن عدي، وواقد ابن عبد الله بن عبد مناف بن عارين ابن ثعلبة بن يربوع التميمي حليف بن عدي أيضا، وخالد بن البكير أحد بن سعد بن ليث حليف بن عدي أيضا، وسهيل بن بيضاء الفهري. فهؤلاء 7، ثامنهم أميرهم عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. وقال يونس عن ابن إسحاق: كانوا 8 وأميرهم 9، فالله تعالى أعلم. وسيأتي تسميتهم على خلاف ما قاله ابن إسحاق. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وكتب له كتابا وامره الا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما امره به ولا يستكره من اصحابه احدا. فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فاذا فيه: اذا نظرت في كتابي فامض حتى تنزل نخله بين مكه والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم. فلما نظر في الكتاب قال: سمعا وطاعه. وأخبر أصحابه بما في الكتاب، وقال: قد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فما كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع. فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى، ومضى معه أصحابه، لم يتخلف منهم أحد رضي الله تعالى عنه. وسلك على الهجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفروع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص عتبة بن غزوان بعيرا لهما كان بيعتقبانه، فتخلف في طلبه. ومضى عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وبقية أصحابه حتى نزل نخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيهم عمرو بن الحضرمي. قال ابن هشام رحمه الله عزل واسمه الحضرمي عبد الله بن عباد ابن عباد الصادفي. قال السهيلي رحمه الله عزل وقيل غير ذلك في نسبه. وعثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخوه وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رأى من قومها أبوه وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه آمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم. وتشاور الصحابة فيهم وذلك في آخر يوم رجب. فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة لا يدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم واجتمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله رضي الله تعالى عنه. واستأثر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير ولا سيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل عبد الله بن جحش أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس فعزله وقسم الباقي بين أصحابه وذلك قبل أن ينزل الخمس. قال لما نزل الخمس نزل كما قسم عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه كما قال. قال ابن إسحاق رحمه الله عزيز فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير ولا سيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا. وعنفهم إخوان من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحاب الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فقال من يرد عليهم من المسلمين من كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود تفائل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الحضرمي قتل وقد بن عبد الله عمرو عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وقد بن عبد الله وقدت الحرب. فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وعليكم السلام وبركاته. قال رحمه الله عز وجل أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام ويخرجكم منه أنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم. والفتنة أكبر من القتل أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عند الله من القتل. ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظم غير تائبين ولا نازعين. ولهذا قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وعتبة بن غزوان فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معون شهيدا رضي الله تعالى عنه. أما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات كافرا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حاجة إن نزل القرآن طمعوا في الأجر فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: والحديث في ذلك عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. وهكذا ذكر موسى بن عقبة رضي الله رحمه الله عز وجل في مغازيه عن الزهري. وكذا روى شعيب عن الزهري عن عروة نحو من هذا. وفيه: وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المشركين والمسلمين أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين. وقال عبد الله بن هشام: هو أول قتيل قتل المسلمون، وهذه أول غنيمة غنمها المسلمون، وعثمان والحكم ابن كيسان أول من أسر المسلمون. قلت: وقد تقدم فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: فكان عبد الله بن جحش أول أمير في الإسلام. وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهد مسندة فمن ذلك ما رواه الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي، حدثنا الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله رضي الله عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أو عبيدة بن الحارث. فلما ذهب ينطلق بك صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجعوا رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادة. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح بن عباس رضي الله تعالى عنه مع المرة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر عليهم عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وفي معمر بن ياسر وابو حذيفه بن عتبه وسعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان وسهل بن بيضاء وعامر بن فهيره وواقد بن عبد الله الاربعي حليف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وكتب لابن جحش كتابا وامره الا يقرأ حتى ينزل بطن ملل. فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فاذا فيه: انسر حتى تنزل بطن نخله. فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمضي وليوصي فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار وتخلف عنه سعد وعتبة رضي الله تعالى عنهما، ضل راحلة لهما فأقام يطلبانها، وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن نخلة، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعبد الله بن المغيرة. فذكر قتل واقد لعمر بن الحضرمي ورجعوا بالغنيمة والأسيرين، فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون. وقال المشركون إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. قال المسلمون إنما قتلناه في جمادى. قال السدي وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى الآخرة. قلت لعل جماد كان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين. وقد كان الهلال رؤية تلك الليلة، فالله تعالى أعلم هكذا. روى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك كان في آخر ليلة من جماد وكان أول ليلة من رجب ولم يشعر. وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم. قد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب، وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة وانتهزوا هذه الفرصة دخل أولئك في الحرام فيتعذر عليهم ذلك، فأقدموا على المعلمين بذلك. وكذا قال الزهري عن عروة رواه وروى البيهقي، فالله تعالى أعلم. فالله أعلم أي ذلك كان. قال الزهري رحمه الله عز وجل عن عروة: فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن عروة فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرم حتى أنزل الله براءة. رواه البيهقي. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في غزوة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه جوابا للمشركين فيما قالوا من إحلال الشهر الحرام، قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد. صدوكم عما يقول محمد وكفروا به والله رأي وشاهد، ويخرجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. فإن وإن عيرتمون بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. سقينا منه ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما، وابن عبد الله بن عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. قال رحمه الله عز وجل: فصل في تحويل القبلة في سنة سنتين من الهجرة قبل وقعة بدر. قال بعضهم: وكان ذلك في رجب سنة سنتين. وبه قال قتادة زيد بن أسلم، وهو رواية عن محمد بن إسحاق. وقد روى أحمد بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كما سيأتي والله تعالى أعلم. وقيل في شعبان من قال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، ويقال صورفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وحكى هذا القول ابن جرير رحمه الله عز وجل من طريق السدي بسندي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وبه قال الجمهور الأعظم أنه صرفت في النصف من شعبان على رأس 18 شهرا من الهجرة. ثم حكى عن محمد بن سعد عن وقد أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان. وفي هذا التحديد نظر والله أعلم، وقد تكلمنا على ذلك مستقصا في التفسير عند قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وهم الله غافل عما يعملون. قال رحمه الله عز وجل: وما قبلها وما بعدها من اعتراض سفهاء اليهود والمنافقين ورجالة الطغام على ذلك، لأنها أول نسخ وقع في الإسلام هذا. وقد أحال الله قبل ذلك في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابو نعيم سامي زهير عن ابي اسحاق عن برع عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، وكان يعجبه ان تكون قبلته الى البيت وانه صلى اي صلاه العصر. وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال رواه مسلم بن ماجه آخر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا حسن بن عطية، حدثنا سليمان عن ابن عن أبي إسحاق عن براء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. قال رحمه الله عز وجل: فوجه نحو الكعبة. قال سفهاء من الناس: وهم اليهود، من ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحاصل الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهما، فصلى إلى بيت المقدس أول مقدمه المدينة، واستدبر الكعبة 16 شهرا أو 17 شهرا، وإذا يقتضي أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية، والله تعالى أعلم. وكان عليه السلام يحب أن تصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام، وكان يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل، فكان مما يرفع يديه ويطرفه إلى السماء سائلا ذلك. فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بذلك، كما رواه النسائي رحمه الله عز وجل عن أبي سعيد بن المعلى، وأن ذلك وقت الظهر. وقال بعض الناس: نزل تحويلها بين الصلاتين، فإن قاله مجاهد وغيره ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء أن أول صلاة صلىها عليه السلام إلى الكعبة بالمدينة العصر. والعجب أن أهل قباء لما بلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة رضي الله تعالى عنهم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عز وجل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نحو ذلك. والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم صلاة ونسخ به الله تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس، طعن طاعنون من السفهاء والجهلة والأغبياء، وقالوا: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا. والكفرة من أهل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله لما يجدونه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، من أن المدينة مهاجره صلى الله عليه وسلم، وأنه سيؤمر باستقبال الكعبة، كما قال تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وقد أجابهم تعالى في مع هذا كله عن سؤالهم وتعنتهم، فقال: سيقول السفهاء من الناس: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه، الذي يفعل ما يشاء في خلقه، ويحاكم ما يريد في شرعه، وهو الذي ويحكم ما يريد في شرعه، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء عن طريق القوم، وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم. عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي أيوة، وكما اخترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين. وكذلك جعلناكم خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد والطارف،

فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ فأخبره قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. قال رحمه الله عز وجل ورواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي ونحو من حديث المسعودي نحوه في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وللبخاري عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مثله. ولتحرير هذا الموضع آخر من التفسير ولتحرير هذا موضوع آخر من التفسير ومن الأحكام الكبير. وبالله المستعان، قال ابن جرير: في هذه السنة أمر الناس بالزكاة الفطر، وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك. قال: وفيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى، فكان أول صلاة عيد صلاها صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج بين يدي بالحربة، وكانت للزبير وهبها له النجاشي، فكانت تحمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد. قال رحمه الله عز وجل: قلت: وفي هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فُرضت الزكاة ذات النصب، كما سيأتي تفسير ذلك كله بعد وقعة بدر إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله تعالى، بالثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نقف على غزوة بدر الكبرى، نبدأ بها غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خير صلى الله الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.